وينزل الغيث لا يعلم متى ينزل الغيث بالتحديد إلا الله، غدا، بعد غد، بعد ساعة، بعد ثانية، لا أحد يعلم. وما تعوده إخواننا في الإذاعة من كثير من الأخبار، إخبار بنزول الأمطار وهبوب الرياح، من باب التخمين. لذلك نلاحظ إنهم يتحفظون، هدانا الله وإياهم بإذن الله. هذا التحفظ وارد، لكن الأولى أن يتركوا البت بأنه سوف ينزل المطر على المدينة، على تبوك، على كذا. كثيرا ما يقولون ولا مطر، إنما ينزل في الإذاعة، أما في الخارج فلا نرى. هذا وقع كثير، نزلت أمطار غزيرة على المدينة المنورة وسالت الأودية والشعب ولا مطر. هذه حقائق واقعة ولا أحد كلفهم بهذا. والعجيب إن إذاعتنا أكثر اهتماما بهذا الخبر أكثر من غيرها من الإذاعات، وكان الأولى العكس. لذلك نقول من باب النصيحة عليهم أن يعيدوا النظر في مثل هذه الأخبار، أخبار الأمطار، لا يعلم بالتحديد متى ينزل المطر، وإن كانوا يتوقعون توقعات كما يقولون بعلامات ومؤشرات، هذا ليس بعلم، هذا تخمين وحدث. الحدث والظن والتخمين ليس بعلم، لئلا يظن ظان أن ما يقال في الإذاعات وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يتنافى. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أثبت هذا العلم خاصا لله، ذلك علم. العلم شيء والتخمين والحدث والظنون شيء آخر، وما يخبر به الناس اليوم ظنون وتخمينات. يا ليتهم تركوا.